أشهد أن لا إله إلا الله تعالى في الشرار بعلم الدين غير الثواب. العلماء يقولون النية هي أكسير العمل. أكسير العمل يعني شيء أساس في العمل تقلبه من كونه عادة إلى كونه عبادة. يعني كيف مثلا الواحد كل يوم صار يصلي، تعود أن يصلي كل يوم، وبعض الناس يصير عنده الصلاة كأنها عادة، إذا صارت عادة له لا ينوي فيها التقرب إلى الله لا ينال الثواب. إذا كان كلما صلى نوى التقرب إلى الله ينال الثواب. من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما هذه تسمى في لغة العرب ذات حصر، يعني تستعمل للحصر. إنما الأعمال بالنيات، يعني لا تكون الأعمال مقبولة عند الله التي من شأنها أن تقرب بها إلى الله إلا إذا كان توجد نية حسنة. وهي الأعمال هي من شأنها يتقرب بها إلى الله كمان لا تكون مقبولة عند الله إلا بشرط الإيمان، إلا بشرط الإيمان. إذا كان واحد غير مسلم غير مؤمن أي عمل يعمله الله تعالى لا يتقبله، يعني لا ينال عليه ثوابا في الآخرة، لا ينال عليه أجرا. نحن المسلمين نؤمن بالقرآن الكريم. يعني شو معنى نؤمن بالقرآن الكريم؟ يعني نحن نصدق بكل ما جاء في القرآن الكريم ولا نشك فيه ولا نتردد فيه. والعلماء بيقولوا، كل علماء الإسلام يقولوا إذا واحد رد نصا من نصوص القرآن هذا لا يكون مسلما. يعني إذا في نص في القرآن ينص على قضية معينة، على موضوع معين، على حكم معين، واحد عرف إنه هذا النص موجود في القرآن، هو رده يعني رفضه، ما قبله، قال ما عجبني هذا النص أنا أو هالحكم هذا ماني مقتنع فيه. كل علماء الإسلام يقولوا هذا ما يكون مسلما، لا يكون مسلما. ليش؟ دين الله ليس بالرأي، دين الله بالاتباع، اتباع الشرع، من بالرأي، ما في مجال للرأي في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في القرآن الكريم الله تعالى أنزل على الرسول بالوحي في القرآن: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك، يعني هذا قسم، فلا وربك يعني يا محمد، الخطاب لسيدنا محمد، لا يؤمنون يعني ما لا يكونون مؤمنين حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كمان يعني فوق عند الشخص كل ما يطرح عليه يفوض فيه الأمر إلى الله، إلى حكم الدين، إلى حكم الشرع، ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى به رسول الله. يعني ما بلاقي بقلبه أن الحكم الذي حكم به الرسول، ما بلاقي فيه عنده اعتراض في قلبه على هذا الحكم الذي حكم به رسول الله، يكون موافق ومصدق. ليش؟ لأنه عنده يقين المسلم أن هذا النبي اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما اصطفاه الله بين البشر ليكون خاتم النبيين، وأوحى إليه بدين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء. مش مثل ما هلأ تسمعوا على التلفزيون والراديو والإذاعات وعلى النت والجرائد بيقولوا إجت الرسائل السماوية المختلفة على زعم الأديان المختلفة، النصرانية واليهودية والإسلام، كل يد إجت بكذا وكذا. الذي أنزله الله على موسى الإسلام، والذي أنزله الله على عيسى الإسلام، والذي أنزله الله على محمد الإسلام، والذي أنزله الله على آدم الإسلام. الله واحد ودين الله واحد في الأرض والسماء. فكل العلماء بيقولوا، والشيء جديد هذا، بس الناس من كتب ما بتعدوا عن العلم، صرت إذا بقولهم الشيء الذي اتفق عليه كل علماء الإسلام من بعدهم عن العلم، من ابتعادهم عن العلم، استغربوه، يقولوا إيه كل الأنبياء إجوا بدين واحد، كيف هذا؟ ليش عيسى بشو إجا؟ موسى بشو إجا؟ آدم بشو إجا؟ الجواب كلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام. يعني بعقيدة واحدة في حق الله، مش عقيدة مختلفة في حق الله. مش إجا عيسى قال أنا الله وأنا ابن الله وأمي أم الله، لا، عيسى جاء بالإسلام. الذي يعرف القرآن يعرف هذا، موجود في القرآن الكريم. موسى جاء بالإسلام، وهذا لآل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن كل هؤلاء الأنبياء جاءوا بدين الإسلام. هذه المسألة من المسائل اللي هلا الناس كثير جهلوها فصاروا يستغربونها بسبب الموجة اللي جاي ضد كلامك اللي هلا نحن عم نقوله، كلامنا اللي عم نقوله هلا، أنه بيطلع على التلفزيون واحد بيقول له الأديان السماوية جاءت بكذا وكذا. ما في أديان سماوية، الدين السماوي الذي أنزله الله على كل الأنبياء واحد وهو الإسلام. وهذا ما جاء في القرآن، إن الدين عند الله الإسلام. هذا وين النص في القرآن الكريم؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الكلام مش عم نجيبه من عنا، هذا من القرآن. وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني لا يقبل الله سوى دين الإسلام من أي إنسان، وإذا مات على غير دين الإسلام فهو في الآخرة من الخاسرين. هذا ما بيتعارض مع كون الله رؤوفا رحيما، الله رؤوف رحيم والله شديد العقاب لمن استحق العقاب، رؤوف رحيم لمن يستحق الرحمة. المؤمن الله يرحمه في الآخرة، وهو أنه سيدخل الجنة مهما أساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. يعني اللي بيكون خاتمته على الإيمان بالله والرسول، يعني لما يقول الرسول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، مش معناتها بس إذا قال كلمة لا إله إلا الله، لا، كل المنافقين شو كانوا يقولوا أيام الرسول؟ كانوا يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويجوا صلوا وراء الرسول بالمسجد. والذي مات على النفاق، تعرفوا شو النفاق في الدين في العقيدة، اللي هو كان يقول بلسانه أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفي قلبه يكذب رسول الله، يعني لا يعتقد به، ما يعتقد بالإسلام. هذا كان موجود أيام الرسول مثل ما موجود هلا بأيامنا. في ناس بتقول الشهادتين باللسان وبيصلوا وراء صفوف المسلمين، لكن في قلوبهم لا يعتقدون بالإسلام. في ناس بتقول أنا ماني مقتنع بالإسلام، ويدعي الإسلام يكون اسمه محمد خالد عبد الرحمن وكذا، بس بقول لك أنا ماني مقتنع بالإسلام، أو ماني مقتنع بكل شيء إجا فيه الإسلام. كل ما جاء به الإسلام، إذا واحد قال عن أي شيء منه ماني مقتنع فيه، كأنه قال أنا ماني مقتنع بكل الإسلام، نفس الشيء. هلا تلونا الآية القرآنية، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني اللي بيعترض على حكم الله، على حكم الرسول، على الشرع، ما بيكون مسلم. هلا اللي ما بيطبق حكم الشرع، كثير من الناس ما بتطبقه، بس ما بتعترض عليه، ما بتقول منه صحيح، ما بتقول منه مقتنع فيه، هذا ما بيكون كافر. في مسلم كامل ومسلم ناقص. المسلم الكامل اللي بيتعلم ما فرض الله ويؤدي كل ما فرض الله ويتجنب كل ما حرم الله، هذا اسمه مسلم كامل. مسلم ناقص مؤمن يعتقد بكل ما جاء في القرآن وعلى الرسول، ولا يعترض على حكم الله ولا على حكم الرسول، بس ما بيطبق كل ما جاء في الشريعة. قد يكون ما بيصلي، ما بيصوم، ما بيلتزم بأحكام الشريعة، ما بيقول كافر. متى يكون كافرا؟ إذا قال أحكام الشريعة ما بتعجبني، أو ماني مقتنع فيها، أو الصلاة ما لها عازة مثلا، هذه موضة قديمة بعدكم تحكونها بالصلاة، هذا ما عاد مسلما صار كافرا. بس إذا هو بيعترف بالصلاة بس ما بيصلي، فاسد، يعني عاصي، عليه معصية بس منه كافر. في فرق بين العاصي وبين الكافر. هيدا الإنسان اللي هو مسلم مهما أساء، حكينا بدرس مضى الرسول حكي قصة واحد قبل أمته من المسلمين من أتباع بعض الأنبياء، قتل 99 شخص. أكبر معصية بعد الكفر هي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الكفر ما في شيء أشد منه. الكفر من مات عليه يخلد في نار جهنم مما كان يكون. وحدة تعرفت على الرسول عليه الصلاة والسلام، بنت حاتم الطائي، تسمع حاتم الطائي كان في العرب، لكن قال كان قبل رسول الله، قبل بعثة الرسول، كان مشهور بالكرم، صار يقوله كرمه كرم حاتم طيب. ابنته التقت بالرسول صلى الله عليه وسلم فحكيت له عنه: يا رسول الله، إن أبي كان يقري الضيف، يكرم الضيوف، كان يحسن للناس، كان يغيث الملهوفين، كان يفعل كان يفعل. تحكي له شو كان يعمل من خيرات وإحسانات، بس أنت كان عم يعملهم ما التقى بالرسول، كان عم يعملهم على غير الإسلام. هلا كل واحد لم يلتقي بنبي من الأنبياء، شو ما كانت عقيدته، هذا يكون ناجيا في الآخرة. ليش؟ لأنه ما سمع بدعوة نبي. الآية تقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. القرآن هيك يقول إنه الإنسان اللي ما سمع بالرسول، لو كان هلا بزماننا واحد عايش في مجاهل أفريقيا مثلا وعاش كل حياته ما سمع ببعثة سيدنا محمد ومات يعبد الأصنام، هذا بالآخرة من الناجين لأنه ما سمع بدعوة النبي. حكيت له الرسول عن أبيها: يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا. شو قالها الرسول؟ قالها: لو كان مسلما لترحمنا عليه. يعني الرسول عم يعلم حكم شرعي بوحي من الله. يعني ما قالها الرسول رحمه الله، ليش؟ قال: لو كان مسلما لترحمنا عليه، ما كان يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ويشهد أن عيسى رسول الله أو يشهد أن محمد رسول الله. واحد آخر من أقارب السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كمان هذا الرجل كان من الفقراء في أول أمره، فأراد أن ينتحر، ذهب إلى بعض الجبال، قال: أدخل في بعض الكهوف لعلي أجد حيوانا يقتلني كثعبان أو نحو ذلك. فدخل وجد ثعابين، أشكال ثعابين، فإذا بها من ذهب وعيونها من الجواهر، وناس أمامهم ميتين محطوط ألواح فوقهم، أكوام من الذهب وأكوام من الفضة. فلما شاف المنظر هذا حب الحياة، كان يأسان حب الحياة لما شاف المنظر حب الحياة، قال: آخذ ما أستطيع من هذا ثم أبيع و أعيش في بحبوحة عيش وأفعل وأفعل. راح هذا الزلمة صار يعمل هيك، صار يحط الطعام في طريق المسافرين، وصار يصل الرحم، صار يوزع المال على الناس. هذا كان من عشيرة أبي بكر الصديق، يعني بيقربها للسيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه. فقالت له الرسول عليه الصلاة والسلام: لي ابن عم اسمه عبد الله، كان يقري الضيف ويصل الرحم ويفعل ويفعل، يا رسول الله هل ينفعه ذلك؟ قال له الرسول: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما كان مسلما، ما كان يؤمن بيوم القيامة. شفتوا شو الرسول عن أي موضوع حكي هون صلى الله عليه وسلم؟ عن موضوع من قضايا الإيمان اللي هو الإيمان بيوم القيامة. وهلأ في زماننا ناس عايشين فيما بيننا، ويقول بعضهم لما تذكر الساعة يوم القيامة، يعني شو بيقول الأمير؟ راح شاف وجا خبر أنه في يوم قيامة ويوم حساب. لا يؤمنون بذلك. وكل مسلم بيصلي بيقرأ في صلاته الفاتحة، وبالفاتحة شو بيقول؟ مالك يوم الدين. شو يعني مالك يوم الدين؟ يعني مالك يوم الجزاء، يعني مالك يوم الحساب، يعني يوم القيامة، يعني في يوم جزاء، في يوم حساب، في يوم قيامة. هذا موجود في القرآن. إذا واحد قال أنا ما بأمن فيه، ما بصدق فيه، لا يكون مسلما. الرسول شو قالها للسيدة عائشة؟ قالها: لا. لما قالت له هل ينفعه ذلك؟ قالها: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما كان يؤمن بيوم القيامة، فإذا من مؤمن فإذا لا تحسب له حسنة. هذا حكم الشرع، وليس نحن جئنا به من عند أنفسنا. انه في ناس بيقولوا ايه هلا اذا واحد كان مسلم يعني شو ما عمل منيح ما بنقبل منه. طب اطلع في القران الكريم قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل يعني الكفار فجعلناه هباء منثورا يعني لا اثر له. هباء منثورا يعني لا اثر له. الهباء اذا نثر لا يظهر له اثر، اذا انتشر ما يظهر له اثر. الهباء هو لما يكون ضوء الشمس داخل بيطلع شيء نحن بزراعه نسميه غبره، هذا باللغه العربيه اسمه الهباء. هذا اذا انتشر ما بيعود له اثر، ما بيظهر له اي اثر اي وزن. يعني الله قال عن اعمال الكفار ما لها وزن في الاخره، هباء منثورا يعني ليس لها وزن. هذا حكم القرآن، نحن عم نقول حكم القرآن. هلا إذا واحد سألنا إذا واحد منه مسلم عمل منيح بيستفيد من عمله الآخرة شو بنقول له؟ لا ما بيستفيد. هذا حكم القرآن، هذا حكم الشرع، هذا حكم الدين. ما بنعترض عليه، لا نعترض على حكم الله ولا على حكم رسول الله. الدين منه بالرأي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا. يعني إذا سألتني طب هالأعمال المنيحة اللي عم يعملها وين بتروح؟ في الدنيا. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. لم يكن له منها نصيب. مين اللي له نصيب في الآخرة؟ المسلم المؤمن، هذا له نصيب في الآخرة. انتبهوا، ما بنساوي بين الكافر والمسلم ولا نفضل الكافر على المسلم. أحكينا هلأ إن عم نقول إن الرسول حكى عن واحد مسلم ممن كان قبله عليه الصلاة والسلام، يعني من الأمم اللي كان تابع لبعض الأنبياء، من أمم بعض الأنبياء. قتل 99 نفس، قلنا أكبر معصية بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل 99 واحد. بعدين قال أنا بدي شوف حل لهالعمل اللي عملته. ونحن بالشرع الإنسان المسلم مهما فعل من الذنوب إذا تاب توبة صحيحة الله تعالى يغفر له، إذا كان في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. لأن الرسول قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. شو ما كان هذا الذنب العمل، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا من رحمة الله بعباده، إذا واحد تاب من المعصية تغفر له هذه المعصية مهما تكررت، مهما تكررت وشو ما كانت، طالما هو توبته كانت في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. لأنه هيجي وقت لا تقبل فيه التوبة، هذا قبل يوم القيامة. وفي وقت كمان بحياة الإنسان إذا عاين ملائكة العذاب ورأى ملك الموت لا تقبل منه التوبة. وإذا حصل أنه صار في مرحلة تسمى عذاب الاستئصال، يعني واحد أيس من الحياة خلص، مثل ما صار مع فرعون، لما واحد يوصل لهالمرحلة هاي لا تقبل منه التوبة، قبل ذلك تقبل منه التوبة. فهذا بده يتوب. راح قالوا له في واحد بيعرف، روح اسأله راهب، كان يسموا العابد راهب. راح لعنده قال له قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال له ليس لك من توبة. فكمل به 100. الرسول قال فقتله وكمل به 100، يعني صار قاتل 100 شخص. فقالوا له يوجد من عنده علم يدلك على التوبة، اذهب إليه. ذهب قصده في الطريق، حان وقت وفاته. فهو كان رايح يريد الرجوع عن هذا الفعل اللي هو عمله، بس هو مسلم منه كافر، ما استحل القتل، ما قال قتل المسلم حلال، يعرف انه هو حرام. والدليل انه بيعرف انه حرام يقول بده يتوب منه بيرجع عن هذه المعصية، ولا لو كان بيعتقدها حلال ما كيف بيتراجع عنها وبيعتقدها حلال. فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. يعني مين بده يستلم الروح؟ لأنه بعد ما يأخذ الروح عزرائيل عليه السلام اللي هو ملك الموت، إذا كان الإنسان من أهل التقوى من الطيبين من المؤمنين الروح تستلمها ملائكة الرحمة. إذا كان من الكفار عزرائيل بيأخذ الروح بيعطيها لملائكة العذاب. مشان هيك هذه هي الدنيا، لما الرسول كان صلى الله عليه وسلم مارقين جنبه بجنازة واحد من اليهود، وقف رسول الله مش لليهودي الرسول لا يقف للكافر، لأن الإنسان لما يموت وينحمل حتى يدفن الملائكة تحمل روحه وتمشي مع الجسد، والملائكة كلهم أولياء الله. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا الصحابة: لما وقفت يا رسول الله؟ قال: إنما تقومون إعظاما للذي معها، إعظاما تعظيما يعني للذي معها، يعني للملائكة العذاب الذين يحملون الروح، لأنه هو كافر بس مين حامل روحه؟ ملائكة لأنه أولياء الله. بيطلع بعض الناس على التلفزيون بيقول لهم: شفتوا الرحمة في الإسلام، الرسول وقف لجنازة اليهودي. الرسول لا يقف لكافر، الرسول وقف للملائكة. مين اللي قال أنه وقف للملائكة؟ هو الرسول اللي فعل. يعني الحمد لله أنه الرسول أخذ، والرسول عليه الصلاة والسلام فسر فعله بأن وقوفه تعظيما للملائكة، مثل لما الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل الرفيق الأعلى جبريل وميكائيل. يعني الحمد لله أن الرسول قال بل الرفيق الأعلى، شو قال؟ جبريل وميكائيل. يعني من هو الرفيق الأعلى؟ جبريل وميكائيل، مش رب العالمين. أن هلا كثير من الناس شو بيكتبوا على ورقة النعمة؟ انتقل إلى الرفيق الأعلى. من هو اللي انتقل إلى الرفيق الأعلى؟ أنت عارف روح هذا الإنسان من الراحل اللي عم تحكي عنه، وبيفهموا منها كثير منه رب العالمين الله سبحانه وتعالى. منه جسم، منه حجم، هذا الضوء اللي طالع من اللمبة والنور اللي بيطلع في الشمس والقمر والنجوم، هذا من خلقه؟ الله. الظلام من خلقه؟ الله. الإنسان من خلقه؟ الله. الأرض والفراغ والسماوات من خلقها؟ الله. الله الذي خلقها بجزء يكون مثلها؟ لا، لأن خالق الشيء لا يجوز أن يكون مثله ولا شبيها به. بل الرفيق الأعلى، الرسول قال جبريل وميكائيل، يعني روح الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه رسول الله لما طلعت انتقلت إلى الملأ الأعلى، اتخذ ملائكة الرحمة إلى الملأ الأعلى. مين من الملأ الأعلى؟ جبريل وميكائيل، هذه روح الرسول صلى الله عليه وسلم. ومش المقصود هون رب العالمين، هذه مش أي روح تنتقل إلى الرفيق الأعلى. يعني هلا الواحد مش إذا تعود على شغلة هو سمعها من هو صغير وفكرها هيك من هو صغير يعني معناته بتطلع مزبوطة، لأنه أكثر الناس العوام متعودين هيك، بيقولوا انتقل إلى الرفيق الأعلى، الله أعلم بعقائدهم هذول، وبيفهموا منها في منهم كثير بيفهموا منها أنه رب العالمين، هيك مفكرين أنه هن وصغار. مثل ما هلا المسألة اللي أول شيء ذكرتها أنه ما في دين سماوي، ما في دين أنزله الله على نبي إلا دين الإسلام. قديش ناس نشأوا على خلاف ذلك ويظنوا أن هذا الصواب. إذا هلأ بدك تيجي تخبرهم بخلاف ما هم عليه يستغربوا، عادي أن يستغربوا لأنه هني نشأوا على ذلك. مثل هلأ موضوع الرفيق الأعلى يستغربوا، مثل ما هلأ كثير من الناس لما نكون عم نشرح عن الله سبحانه وتعالى ونقول له رب العالمين لا يسكن مكانا ولا يسكن جهة، رفعنا إيدينا بالدعاء إلى السماء ونظرنا إلى السماء، مش لأنه رب العالمين يسكن السماء، الله كان موجودا قبل السماء وقبل الأرض وقبل الفراغ وقبل الهواء وقبل الضوء وقبل الظلام، قبل كل شيء كان موجودا في الأزل فيما لا ابتداء له، ولا يزال كما كان لأنه لا يتغير، اللي يتغير هو مخلوق. أقوى علامات الحدوث، يعني أقوى علامة بتدل أنه هذا الشيء مخلوق، كونه يتغير. كل شيء مخلوق يتغير لأنه ما كان موجود وصار موجود. رب العالمين بيصير يكون كشيء مخلوق؟ لا، ما بيصير، لأنه لو كان كشيء مخلوق لم يكن خالقا له. نحن ديننا نأخذه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، من كلام الله ومن كلام الأئمة اللي شرحوا كلام الله وكلام الرسول، وكل هذا العقل السليم يشهد له بالصحة. ما في شيء إجا بالدين ما بيقبل العقل السليم. في ناس هم عقولهم قاصرة وفهمهم قاصر، بس ما في شيء إجا بالدين لا يقبله العقل السليم، العقل الصحيح، يعني الفكر الصحيح، العقل الصحيح، كل شيء إجا بالدين يقبله العقل الصحيح. بس الناس اليوم نحن بهالزمن هذا ابتعدوا كثير عن علم الدين، حقيقة ابتعدوا كثير عن علم الدين. ف فصاروا إذا حدثوا بشيء من علم الدين الصحيح لأنهم ابتعدوا عنه وجهلوه يستغربونه. هو بالأصل من غريب، هو بالأصل هذا الصحيح، هذا الصواب، هن ابتعدوا عنه، هن ابتعدوا عن القرآن، هن ابتعدوا عن الآيات. حتى هدول المشايخ اللي عم يطلعوا كثير منهم عم بيقولوا بخلاف القرآن، هن عم بيقولوا بخلاف القرآن، كيف بده يتأخذ بكلامهم؟ يعني لما عم يطلع الشيخ على المنبر ويقول الأديان السماوية، الرسالات السماوية الثلاث، بيقول يهودية ونصرانية والإسلام، طب وهذا ضد القرآن، كيف بدك تأخذ بكلامه؟ هذا ضد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف بدك تأخذ بكلامه؟ الرسول قال الأنبياء إخوة لعلاء، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الأنبياء إخوة لعلاء، أمرار الرجل يتزوج أكثر من امرأة، هدول النساء إذا ولدنا كل واحد جابت أولاد، هدول الإخوة اسمهم إخوة لعلات، يعني أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات. فالرسول عم يشبه الأنبياء بالإخوة اللي أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، لأن دينهم واحد، شو أي دين؟ الإسلام، وشرائعهم مختلفة. الشرائع اللي تتعلق ببعض الأحكام العملية مثل ما شرحنا بالسابق، قلنا الصلاة مثلا، الصلاة لرب العالمين، زمن آدم ونوح وشيخ وإدريس وموسى وعيسى ومحمد، كل الأنبياء، الصلاة لرب العالمين، الصلاة فيها ركوع وسجود بكل الشرائع، الصلاة فيها تقديس لله، تمجيد لله، تنزيه لله بكل الشرائع. بس متى نزل القرآن؟ على سيدنا محمد. متى صارت تتلى الفاتحة في الصلاة؟ شريعة سيدنا محمد. طيب قبل شريعة سيدنا محمد كانوا يصلون لمين؟ لله، وهم على دين الإسلام. شو بيعملوا الصلاة؟ يقدسون الله ويمجدونه ويسبحونه بلغتهم، ما كان لغة عربية أيام موسى وأيام عيسى، لغة التخاطب ما كانت اللغة العربية، بس بأي دين كانوا؟ الإسلام. كل الأنبياء اجوا بدين الإسلام، بدليل الحديث اللي هلا قلتوا، شو قال فيه الرسول؟ دينهم واحد. انتوا احفظوا هالجملة كلمتين، قال رسول الله عن الأنبياء دينهم واحد. شو يعني دينهم واحد؟ يعني واحد، مش اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. ما هو هذا الدين الواحد؟ الإسلام. هلا أنتم تعرفوا معرفة يقينية، أنا بسنة 80 بندرس بمدرسة كلية البنات بالمقاصد، أعطيت التلاميذ كلهم بكل الصوف اللي أنا بدرس فيها كل الثانوي درست، أن دين جميع الأنبياء هو الإسلام. فبعت وراي مديرة المدرسة بهذيك الوقت، قالت لي كيف يا أستاذ عم تعلموا أن دين كل الأنبياء الإسلام؟ قلت له إيه؟ كل الأنبياء جاءوا دين واحد هو الإسلام. بلشت أشرح لها، قلت لها الآيات، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام، والرسول قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وين هذا عقول والكلام؟ القرآن موجود في القرآن. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني الله رد على اليهود والنصارى، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني والعياذ بالله اليهود صار يقولون الله بخيل والعياذ بالله، فيقولون يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، يعني الله غني واسع الكرم، مش معناته الله له جارحة مفتوحة، لا. بعد كل الشرح اللي شرحت له، قلت لك عن موسى وعيسى شو اجوا، وشو اجوا المسيحية واليهودية، شوف شو عقيدتها، وهي من عائلة بيروتية معروفة، ماتت الآن، بس شفتوا شو كانت عقيدتها، بتعتقد انه عيسى اجى بدين وموسى اجى بدين، كل واحد اجى بدين، وهذه عقيدة خلاف القرآن وخلاف الحديث. ليش استغربتها؟ لأنها لا تعرفها، لأنها ما تعلمتها، مشان هيك بتستغربها. هلا كثير من المجالس اللي بيروح عليها بس اطرح هالموضوع، كثير من الناس اللي قاعدين بيستغربوا. شو السبب؟ لأنه ما تعلموا وبعاد عن هذا. والضرر العجيب الغريب، هالمشايخ اللي بيطلعوا على التلفزيونات وعلى المنابر بكل الدول مش بس بلبنان، وبيقولوا كلام بخلاف الصواب، بخلاف ما جاء في القرآن وبخلاف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدين لا يؤخذ من أي إنسان، الدين لا يؤخذ من شخص خالف القرآن والحديث. ما بيصير إذا واحد نحن مسلمين نؤمن بالقرآن وبكلام الرسول وأئمة الهدى اللي شرحوا القرآن والحديث، لأنه لحالكم ما فيكم تفهموا القرآن والحديث. يعني إذا واحد قال لك يا أخي ليش بدي أنا أخذ بالإمام الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو أحمد، شو وظيفتهم، شو دورهم؟ أنهم فهموا القرآن بما أتاهم الله من مرتبة علمية كبيرة، واستطاعوا أن يستنبطوا يعني يستخرجوا من القرآن والحديث الأحكام الشرعية. عشان هيك بقول أنا قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد، قال أبو حنيفة. مش معناته أنه ما في واحد يوصل لمرتبة الشافعي أو مرتبة أبي حنيفة أو مرتبة أحمد أو مرتبة مالك، لكن هدول بالفعل هم تميزوا وصلوا لمرتبة مش بالسهل أن واحد يوصل لها، حتى استطاعوا أنه يستنبطوا الأحكام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نظر الله امرأة سمع مقالته فوعاها فرب حامل فقه لا فقه عنده. يعني عم يدعو الرسول بنظارة الوجه يكون وشه مشرق في يوم القيامة. الإنسان الذي يسمع مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم ويفهم ما يقول الرسول ويعي ما يقول الرسول، بعدين شو عم بيقول الرسول؟ فرب حامل فقه لا فقه عنده. يعني كثير من الناس يحفظون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام رسول الله يحوي الفقه ويحوي الأحكام، لكن الذي يحفظ هذا الحديث اللي هو حاول فقه والأحكام لا فقه عنده، يعني لا يستطيع أن يستخرج الحكم من حديثه. يعني كثير من الناس إن كانوا من الصحابة تبوا وبعد الصحابة قد يسمعوا كلام الرسول يحفظوه ويؤدوه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يروه بدون تغيير ولا تحريف، بس هالناس هيدول ما وصلوا لمرحلة أن يقدروا يستخرجوا منه الحكم. لذلك إذا بتلاحظوا أصحاب الرسول كان بعضهم يلجأ إلى بعض في أسئلة في أحكام شرعية، مع أنه الرسول قال كلاما عرفه الصحابة ونقله بعضهم إلى بعض. ليش بيسألوا؟ لأنه مش أي صحابي بيقدر يستخرج الحكم، ولا أي تابعي بعدين بيقدر يستخرج الحكم، ولا أي تابع تابعي بعدين بيقدر يستخرج الحكم. يعني معنية الكلام اللي قاله الرسول أنه مش الشغل بأنه واحد يحفظ آيات القرآن يحفظ أحاديث الرسول وخلص. كثير من الناس هلأ حافظين القرآن الكريم كله لكنهم يعتقدون بخلاف ما فيه، لأنهم ما فهموه. كثير ناس حافظين أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم بس بيعتقدوا بخلاف ما فيه. هلأ في فئة اسمها الوهابية، هدول الوهابية كثير منهم يحفظوا آيات وحديث للرسول بيفسروها على خلاف ما أنزلت له، على خلاف ما أراد الله لها من المعنى، على خلاف ذلك، وهن حافظين القرآن. نحن اختصارا للموضوع لأنه كثير مهم، في آية في القرآن الكريم في سورة الشورى ليس كمثله شيء، احفظوها ليس كمثله شيء، ثلاث كلمات، هيدي أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، أعظم آية ليس كمثله شيء. ليش عم بقول احفظوها؟ لأنه هيدي الآية مرجع، هيدي الآية مرجع. أي آية تانية أو أي حديث للرسول بدك تفسره بفسر أهل العلم، ما نحن نفسرنا عنا، بده واحد يفسره لا يجوز له أن يخرج عن مقتضى هذه الآية ليس كمثله شيء. أنت لما تأخذ القاعدة كثير تنتفع، لأنه أنت من حافظ القرآن كله ولا حافظ كل كلام الرسول، قد يطرأ عليك بعدين تسمع آية في القرآن الكريم ظاهرها غير واضح المعنى لإلك أنت أو غيرك، أنت أو غيرك، شو بتعمل؟ ما بتفسرها أو بتحملها على معنى خلاف ليس كمثله شيء. طيب ما بتعرف معناتها شو بتقول؟ تقول لها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى، أنا ما بعرف هذا المعنى بس أكيد هالمعنى هيدا منه ضد ليس كمثله شيء، أن القرآن ما بيتعارض. يعني عم بعطيكم هالفائدة العظيمة حتى تحفظوا فيها العقيدة من الزلل من الغلط، لأنه هلأ من شوي شغلت أنا يعني احتجت أني أذكر آية فيها بل يداه مبسوطتان، لما أنت تكون عارف ليس كمثله شيء، شو بتقول؟ لو أنا ما فسرتك مشغول بالموضوع، بتقول أنت هالآية اللي ذكرها الشيخ هلا إلها معنى يليق بالله، ما فسرنا إياها، نرجع نسأل إن شاء الله. بس هذا المعنى أكيد ما معناته أن الله له جارحة، لأن الله قال ليس كمثله شيء، فإلى معنى يليق بالله. لو هلا ما عرفته بعدين بتعلمه إن شاء الله، لأنه في آيات كثير، في أحاديث كثير، الله تعالى قال في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى. لو أنت منك سمع معناته هو تقول الله جلس، ولا تقول الله قعد، ولا تقول الله استقر. العرش جسم خلقه الله تعالى، أعظم جسم من حيث الحجم خلقه الله. ليش خلقه الله؟ ليس لأنه يحتاج إليه، إظهارا لقدرته. الملائكة الحافون حوله لما يرونه يزدادون تعظيما لله ويقينا بكمال قدرة الله. استوى شو معناتها؟ قهر وحفظ واستولى وأبقى، هذا معناه الرحمن على العرش استوى. مش معناته الله جلس، الجلوس من صفات المخلوقين. الله قال ليس كمثله شيء، لو كان جالسا لكان مثله كل جالس. هل يجوز هذا على الله؟ لا. خذوا القاعدة، كثير مهمة القاعدة. يعني هلأ أنت لو منك معي وتأتي بواحد وهابي من المشبهة، الوهابية عقيدتهم التشبيه والتجسيم، ويكفرون المسلمين بلا سبب، بيقولوا كل واحد بيتبرك بالرسول أو بنبي أو بولي فهذا مشرك كافر، بيكفروا كل المسلمين إلا حالهم يعني. فأتأت في أن بلش يقول لك أحاديث وآيات أنت ما عنك سمعها أول، يريد منها أن يستدل أن الله ساكن فوق والعياذ بالله. شو بتقول له؟ قال الله تعالى ليس كمثله شيء، انتهى. شو بدي اقول لك؟ يقول لك لا، ما قال الله تعالى ليس كمثله شيء، الله قال ليس كمثله شيء. يعني معناه كلامي شو ما عم بتقول لي؟ اذا كان ايه في القران لا شك صحيحه الايه من الله، اذا كان حديث للرسول صحيح لا شك حديث الرسول الصحيح صحيح، بس معناته لا يتعارض مع ليس كمثله شيء. في ايه في القران الكلام عم بقول لكم، يوم اخذ من القران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. شو يعني أم الكتاب؟ يعني المرجع والأصل الذي يرجع إليه في تفسير سائر الكتاب. أم الكتاب يعني المرجع والأصل، ما بتخرج عن المرجع والأصل لما تفسر أي آية في القرآن، ولا بتخرج عن المرجع والأصل لما تفسر أي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. هالقواعد هاي جواهر تتمسك فيها أنت لحفظ العقيدة. كيف لما واحد يروح الحرب يقولوا له شوف يا أقوى سلاح إذا قادر يشتري بيشتري لي، يدافع عن بلده، يدافع عن حاله، ليحمي حاله بالحرب. شو أقوى سلاح لقلك أيها المؤمن؟ العلم، علم أهل الحق، علم أهل السنة والجماعة. هذا سلاحنا، هذا الذي نبينه للناس، هذا الذي نجاهد به، هو هذا جهاد اسمه، هذا جهاد البيان اسمه، هذا أحسن جهاد هلأ. وأسوأ جهاد أنك أنت تعلم الناس علم الدين، العقيدة، تحفظهم عقيدتهم من الزلل وتحذرهم من الكفر، هذا أحسن شيء للصغار والكبار. هذا أفضل ما يعمل الآن، أن تعلم الناس العقيدة وأن تحذرهم من الكفريات، هذا أفضل عمل. لو كنت مهندس، لو كنت طبيب، لو شو ما كنت، إذا بدك تعمل خير أحسن خير عميل هذا الخير اللي عم لك عليه، لأنه بالمقابل في ناس من أهل الفساد عم يشتغلوا بإضلال الناس وإيقاع الناس في العقائد الفاسدة. أول ما يدقوا بالواحد الوهابي يقولوا الله قال الرحمن على العرش استوى، يفسروها أن الله جلس على العرش. أنت مسلم متعلم هلا وتقول الله تعالى كان قبل العرش موجودا، لم يكن عرش ولا سماء ولا خلاء ولا فضاء ولا ملاء ولا ضوء ولا ظلام ولا إنس ولا جن ولا ملائكة، الله تعالى كما كان في الأزل لم يزل لا يتغير. هذا الكلام قالوا الأئمة، سيدنا علي رضي الله عنه قال كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، يعني لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان. إذا أنت بتقول اللي حضر معي أكثر من مرة، شو اسمه الشيخ كل مرة بيجي يكرر هالموضوع، جاوبك أنه أهل الضلال كل مرة بيكرروا هالموضوع حتى يضلوا الناس، نحن كل مرة بنكرر هالموضوع حتى نحافظ على عقيدة الإسلام عند الناس الذين يعتقدونها. بالحرب ذكرت الحرب أكثر مرة، جو حرب مرة. بالحرب بيكون السلاح بالدفاع حسب السلاح بالهجوم، ما يقابله عم ينشر الضلال، شو بدنا ننشر؟ الحق. عم ينشر الفساد والتشبيه، بدنا ننشر التنزيه والتوحيد، يعني هذا يناسب الآن هذا. يعني يقول العلماء، بعض الناس صار يتساءل إنه مثل هالكلام هلا أنا عم بقوله، كله أبو بكر قاله هيدا أو علي قاله، فشو قالوا لهم العلماء اللي إجوا بعد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قالوا لهم حال سيدنا أبو بكر، انتبهوا للكلام اللي عم بقوله لأنه مهم، عمر وعلي وعثمان عبد الله بن عمر وكبار الصحابة، بأنه هني ما طلعوا مثل هالكلام اللي هلا أنا عم بقوله بالتفصيل. حال إنسان قاعد ببيته وعنده سلاح وعنده سلاح، لكن ما برز إليه من الكفار ما يحتاج به لإخراج هذا السلاح لحربهم. لما برز من الكفار ما يحتاج إخراج السلاح لحربهم أخرج هذا السلاح. يعني هلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال كل الكلمات اللي أنا أقولها هلا، بس قال كلاما هذا شرحه. شفتوا هالكلام، أكثر الكلام اللي قلته بالتنزيه كله بيتاخذ من شرح ليس كمثله شيء. يعني احنا عم نشرح الآيات التي وردت في القرآن. الله قال ليس كمثله شيء، الله قال ولم يكن له كفوا أحد. كثير من المسلمين بيقروها حافظينها، بيعرفوا شو معناته ولم يكن له كفوا أحد؟ كثير منهم ما بيعرفوا، يعني لم يكن له مثيل، لم يكن لله شبيه. الله تعالى قال هل تعلم له سميا، يعني ليس لله مثل. الله تعالى قال فلا تضربوا لله أمثال، يعني لا يجوز أن تشبه الله بخلقه، لا يجوز أن يشبه الله بخلقه. شرح هذا كل ما قلناه من الكلام يدخل في شرح هذا الكلام اللي ذكرناه من آيات القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فكرة في الرب، يعني لا يجوز أن يتفكر الإنسان في الخالق، إنما يتفكر في المخلوقات. يعني يجب أن ينزه الخالق عن مشابهة المخلوقات. هذا كله لعبور شرح فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال وأن إلى ربك المنتهى، قال أبي بن كعب إليه ينتهي فكر من تفكر، يعني لا تصل إليه أفكار العباد. يعني العبد مهما حاول أن يتصور ربه لا يستطيع، لأن الله ليس شيئا متصورا. المتصور له مثال، المتصور له مثال يقاس عليه، الله تعالى لا مثل له فلا يقاس على شيء. فمهما حاول الإنسان أتعب نفسه أن يتصور خالقه لا يستطيع. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، يعني تفكروا في المخلوقات، أما في ذات الله لا تتفكروا، لأنه ليس شيئا يتصور، ليس شيئا يتمثل في القلب. لاحظتم؟ ذكرنا الآيات وذكرنا الأحاديث، فكلامنا بصب بشرح الآيات والأحاديث. ومهم هلأ بسبب موجة الضلال اللي طالعة وعم تنتشر بين الناس وعم ينشروا العقائد الفاسدة، أنه المسلمون غيرة على دينهم أن يدافعوا عن دين الله برد هذه الشبه. وبيجي الوهابي بيقول له للواحد الله قال أأمنتم من في السماء، ونحن نقول الله لا يسكن السماء ولا الأرض ولا العرش ولا يسكن مكانا من الأماكن. المتعلم فورا يكون مطلوب يكون عنده جواب، أأمنتم من في السماء معناه الملائكة، هم الذين إذا أمرهم الله يخسفون الأرض بالمشركين. هذا تهديد للمشركين، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني الملائكة الذين يسكنون السماوات لو أمرهم الله أيها المشركون لخسفوا بكم الأرض. فلما يقول لك الآية مطلوب يكون عندك جواب، ما عندك تفسير معين لنص هذه الآية شو بتقول؟ ليس كمثله شيء. هذا الدواء، نعطيكم الدواء، نعطيكم مفتاح الحل حتى الواحد لا يزيغ. لأنه أنا بعرف من خلال خبرتي بهالأمر المجال اللي أنا عم بحكي فيه أن المشبهة هكذا يفعلون للناس، وأوقعوا كثيرا من الناس في الضلال بهالطريقة هذه، والعياذ بالله. هو القطع الكهرباء ونحن كنا بدنا نخلص، يعني نهلل مع بعض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. هذا الرجل اللي قطع كلام عنه الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام لما جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب واختصموا من يأخذ روحه ومن يستلم روحه، فأرسل الله ملكا فقال قيسوا ما بين الأرضين، يعني الأرض التي كان يقصدها وهو يريد الرجوع والأرض التي كان عصى فيها، فقاسوا ما بين الأرضين فإذا به أقرب بذراع إلى أرض التوبة، فأخذت روحه ملائكة الرحمة. شيء معنى هذا الكلام أن الله تعالى غفر له مع أنه كان فعل هذه المعصية اللي هي كبيرة، ومعنى هذا الكلام في تصديق بكلام الرسول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكمان شاهد للآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانتبهوا، الله يبارك فيكم، لأنه في أشياء كثيرة بدي أقولها، يعني انتبهوا مثلا ما يقول واحد منكم عن واحد منه مسلم بس أخلاقه منيحة، واحد مسلم أخلاقه مش منيحة، ما يقول هذا الكافر عندي أحسن من هذا المسلم، هذا أعوذ بالله من الكلام، هذا خلاف القرآن، هذا خلاف القرآن. ما أقول أنا أن واحد كافر قد ما كان عم يعمل منيح أحسن من شخص مسلم قد ما كان يعمل من الإساءات، لأنه بالنهاية أين مصير الكافر اللي مات على الكفر؟ جهنم ويخلد فيها. أين مصير المؤمن اللي مات على الإيمان مهما كان عاصيا؟ الجنة ويخلد فيها. وبرجع ذكر الدين وليس بالرأي، يعني ما أنتم هو الشيطان عم يوسوس لنا، يعني أنا عم بحكيكم الشيطان عم يوسوس لكم، يوسوس لي، يوسوس الوسواس الخناس شغال يوسوس، لما يذكر الله بيبتعد بيرجع، بيبتعد بيرجع، لو سكت لحظات بيرجع بيحاول يوسوس لك. شو بيوسوس لك؟ بيكون فساد، بيكون فساد. من جملة الفساد هذا الشيء اللي بيقع فيه بعض الناس، مثلا عايش مع جاره 20 سنة ما بينطاق، مسلم بس ما مهنة بعيش، لا بأسانسير، لا بصفة السيارة، لا بتشطيف درج، لا باشتراك البناية، وعنده واحد تاني كيع، وعنده واحد تاني مثلا كافر بس عنده أخلاق بعامله منيح بيتبسمله ما بيأذيه بأنه صف محلي اللي بدك إياه. بس انتبهوا، كافر ومؤمن، كافر ومؤمن. أبو طالب أنا كافر، عم الرسول دافع عنه، دافع عن الرسول، منع المشركين من إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، منعهم، يعني حالة بين المشركين وبين الرسول. شو نزل على الرسول آية؟ وهم ينهون عنه وينهون عنه، قالوا نزلت في أبي طالب، وهم ينهون عنه يعني يمنع الكفار من يذو، وينهون عنه يعني لا يؤمن به، نأى يعني ابتعد لا يؤمن به، ينهون عنه وينهون عنه. لما مات الرسول ما ترحم عليه ولا صلى عليه ولا شارك في دفنه ولا شارك في جنازته. ليش؟ لأنه مات على غير الإسلام، مع أنه من هو؟ عمه، ودافع عنه وحال بينه وبين المشركين. بس الرسول بيطبق حكم الشرع، ومن هنا تعلم صلى الله عليه وسلم يعني الإحسان اللي عمله بحسب الظاهر، الإحسان اللي عمله مع الرسول، المعروف اللي عمله حسب الظاهر، شو بينقال عنه؟ بينقال عنه شيء كبير كثير، انه منع المشركين من إيذاء الرسول، منعهم من منع الرسول من الدعوة، لأن كانوا بدهم يمنعوا الرسول من الدعوة، هو منعهم أبو طالب، ومع ذلك ما استفاد شيئا. ليش؟ لأنه نهى عن الرسول، ما آمن به. إجا العباس قال له يا رسول الله، عم يحكي عن خيه، العباس خيه، قال له إنه أبو طالب شو حيكون، ماذا يكون في الآخر؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني لولا أنه دافع عن الرسول كان مع سائر الكفار، لأن الكفار دركات، جهنم دركات، مش كلهم نفس المرتبة العذاب يعني، بس خالدين فيها كلهم. قال له يكون في ضحضاح من النار توضع تحت عقبيه جمرتان يغلي من أثرهما دماغه، ما قال له الرسول ما حيتعذب خلص لأنه عمي لأنه دافع عني، قال له أنه مش كسائر الكفار، لأنه هلا اللي قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام مش مثل اللي دافع عنه، بس لاحظوا كافر وكافر، ما نال ثوابا في الآخرة، ما دخل الجنة، ما غفر الله له، ما عفي من العذاب، وهذا العذاب مستمر دائم لا يخفف عنه، يعني بيدخل جهنم، هذا عذاب وحيبه هذا عذاب إلى أبد الآباد. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ترجع تذكر الدين ليس بالرأي، لأنه بعض الناس قد يقول لك بس أنا ما شايف هيك، ما تقول أنا شو أنت شايف وأنت ما شايف، أنت شوف شو بيقول القرآن، شو بيقول الرسول، شو بيقول الشرع، واضح شو عم بقول. نحن نسلم لله وللرسول، مسلم يسلم لله، لا تثبت قدم للمرء في الإسلام إلا بالتسليم لله، ما بيكون الواحد مسلم إذا لم يسلم لرب العالمين. يعني غير واحد منا يكون أبضاي ورياضي يصير معه أسهل بنهار، سهل بنهار تجي بضعها صحية ما بيضعها وبيموت. أبضاي عشو؟ الأبضاي البطل الذي يحافظ على إيمانه، البطل الذي يتقي الله، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل، هذا بطل، مش بطل اللي بيجيب 10 مليون دولار وهو حالته حالة من حيث الدين، البطل الذي يتقي الله، البطل اللي بيموت هو تقي، البطل اللي يكون أمره منور، الذي يكون حسابه يسيرا، هذا بطل، هذا بطل. أنتم كلكم تعرفوا نحن عم نحكي عايشين بالدنيا، ما أنا هلا بعدنا عايشين بالدنيا، بس كل واحد منا بيعرف أن الموت سيف مسلط لا يدري متى يسقط على رقبته. طب إذا نزل هالسيف المسلط لوين مصير؟ ولا القبر، القبر شو فيه؟ إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، بعدين حساب، هذا حساب، إما أن يكون يسيرا وإما أن يكون عسيرا، ثم إلى الجنة وإما إلى النار. عاقل أنت بدك تعرف ما هو الطريق الذي تحب؟ كلنا نحب طريق الجنة، بس طريق الجنة فيه له عمل، عقيدة يثبت عليها الواحد ويموت على هذه العقيدة حتى يسلم من الخلود الأبدي في النار. إذا مات على غير هذه العقيدة لا يستفيد من أي عمل يعمله في هذه الدنيا. اللي بيعمل العمل الصالح يستفيد منه إذا كان مؤمن. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. لاحظوا الآية، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. لأن هذا بعض الناس كله هذا من الواقع بيكون هو واقع مريض. بعض الناس يقول بس أنا رأيي لا، إذا هو منيح وأخلاقه منيحة ما بيأذي حدا ما بعيد عن جيران، وهذا أنا بيقول لك أنا رأيي راعي على الجنة. هيك بيقول بعض الناس، بيقول لك أنا رأيي لو كان كافر بس ما دام منيح ما بمد ايده وإذا مات ما بيأذي جيرانه، بيقول لك أنا رأيي راعي على الجنة. دينه ليس بالرأي. سيدنا علي رضي الله عنه قال ليس الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخوف من أسفله. لو كان الواحد برأي يقول لك أنا بمشي على الخوف أسفل من يصيبه الأمر يمسح من تحت لك. قال لكني رأيت رسول الله يمسح خفة من أعلاه. أعلاه مش هو اللي تمشي عليه، معناته مش بالرأي، بالاتباع الدين بالاتباع. قال لكني رأيت رسول الله، نحن نتبع رسول الله، يمسح خفة من أعلاه. يعني الدين ليس بالرأي إنما هو بالاتباع. فإذا واحد يريد النجاة والسلامة يسلم لله وللرسول، بهذا طريق النجاة والسلامة. بيتعلم وبيعترض على حكم الشرع، تعلم يقول ما هو حكم الشرع في هذا، علموني، وإذا بيطبق التطبيق الكامل هذا بيكون من الناجين، بيكون من الفائزين، هذا بيكون من أهل السعادة. الصحابة اللي سلموا للرسول التسليم الكامل واتقوا ربهم، هذول خلالوا الدرجات العالية بهذا الاتباع الكامل للرسول، تركوا الدنيا واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في سبيل الله حتى وصلوا لها الدرجات العالية اللي وصلوا لها. وتعرفوا كم جاهدوا حتى فتحوا البلدان، ما كانوا يستريحوا يقعدوا يقولوا خلص فتحنا هالبلد وخلص، بعد ما وصلوا أخذوا المدينة النور في أول بلاد فتحوا إجوا على بلاد الشام فتحوا ما عادوا بلاد الشام وبقوا وصلوا للصين ووصلوا للمغرب ظرف نحو 25 سنة كيف وصلوا إلى هذه البلاد مش بالراحات والعود بالجهاد في سبيل الله بنشر الإسلام في لقاء الأمر هكذا انتشر الإسلام بهمة هؤلاء الصحابة اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كنت عم خبركم كل مرة عادة لما أتذكر الحديث اللي ورد من استغفر للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة أجاب الله دعوته لليوم اللي بلغوني خلال الوقت القصير صاروا 27 واحد الله أكرمهم برؤية الرسول عم يستغفروا ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة بعدين يسألون الله رؤية الرسول فلليوم اللي بلغني عنهم صاروا 27 واحد في واحد خبرني إنه ثاني يوم يعني أول يوم بلش بالاستغفار ثاني يوم استغفر ونام دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرتم بهذه الفائدة العظيمة هذه بارك الله فيكم